الإطلاق. الإطلاق يقابل التقييد. هذا البحث من الأبحاث المهمة في علم الأصول، الإخوة يلتفتون إليه جيدا باعتبار أنه من أول الفقه إلى آخر الفقه أنت يلازمك هذا البحث. ومن هنا قيل ما من مطلق إلا وقيد. يقولون حتى هذه الجملة هم مطلق وقيدت، ما من مطلق إلا وقيد، حتى نفسها أيضا مقيدة أنها قيدت. فلهذا السلام عليكم ورحمة الله، فلهذا الإنسان لابد أن يفهم الإطلاق جيدا حتى يفهم أن التقييد ماذا يفعل. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في المقدمة يقول بأن الإطلاق يقابل التقييد. خب الإخوة الذين درسوا علم المنطق يعلمون بأن التقابل على أقسام متعددة، تقابل التناقض، تقابل التضاد، تقابل العدم والملكة، وتقابل التضايف. فهل يوجد عندنا قسم خامس للتقابل أو لا يوجد؟ بعد هذا موكول إلى الفلسفة. يعني بعبارة أخرى أن أقسام التقابل هل هي بنحو الحصر العقلي بنحو لا يوجد بعد قسم خامس، أو أنه بنحو الحصر الاستقرائي يمكن للإنسان أن يجد قسما خامسا؟ المهم أنه يوجد تقابل بين الإطلاق والتقييد. أي نوع من أنواع التقابل؟ هذا سيأتي بحثه إن شاء الله في صفحة 120. أحسن. التقابل بين الإطلاق والتقييد، هناك سنبين الأقوال المختلفة في المسألة. الآن نأخذه على نحو الإبهام أنه أي نوع، المهم يوجد تقابل بين الإطلاق والتقييد، ولكن أي نوع من أنواع التقابل؟ هذا بحثه سيأتي بعد ذلك. ما معنى المطلق وما معنى المقيد؟ الإنسان إذا تصور معنى تارة يقيد ذلك المعنى بقيد، وأخرى لا يقيد ذلك المعنى بقيد، فإن قيد ذلك المعنى بقيد فيسمى المقيد، وإن لم يقيد ذلك المعنى بقيد فيسمى ماذا؟ المطلق. يعني مثلا الشارع يأتي إلى الإنسان، هذا معنى من المعاني التي يتصورها الذهن الإنساني، يعني أنت تتصور معنى الإنسان، تارة يجعل الحكم للإنسان بلا أن يقيده بأي شيء، يقول أكرم الإنسان، أي إنسان، تسأله عالم يقول لا فرق، جاهل يقول لا فرق، بالغ يقول لا فرق، غير بالغ لا فرق، قائم لا فرق، جالس لا فرق. إذا تارة نتصور معنى لا نقيده لا بوصف خاص كالعدالة كالعلم كالبلوغ ونحو ذلك، ولا بحالة معينة كالقيام كالجلوس كالنوم كالحركة ونحو ذلك. إذا تصورنا المعنى بلا تقييده لا بوصف خاص ولا بحالة معينة فهو المطلق. أما إن تصورنا المعنى وأخذنا فيه وصفا خاصا أو حالة معينة فهو ماذا؟ فهو المقيد. ومن هنا يتضح لنا أن الإطلاق هو ماذا؟ هو تصور المعنى مع عدم تصور أي شيء آخر معه، مو تصور عدم التصور معه. ها التفتوا جيدا، الإطلاق هو ماذا؟ تصور معنى مع عدم تصور شيء آخر معه. فالاطلاق شو يصير؟ امر عدمي لو امر وجودي؟ وجودي لو عدمي؟ عدمي. الاطلاق هو تصور المعنى مع عدم تصور اي شيء اخر معه. اما التقييد ماذا يصير؟ لانه تصور المعنى مع لحاظ خصوصيه معه. واضح الى هنا المطلب؟ سؤال. نحن عندما نقول هناك معنى اذا لم يلحظ معه خصوصيه فهو المطلق، وان لوحظت معه الخصوصيه فهو المقيد. خب هل يوجد جامع مشترك بين هذين المعنيين او لا يوجد جامع مشترك؟ يعني ماذا؟ الاخ مطالع الحمد لله رب العالمين بالامس فمفيد الحمد لله، انا افرح ان اجد ان الاخوه يطالعون البحث ويجون. فهل ان هناك مقسم مشترك بين هذين القسمين او لا يوجد عندنا مقسم مشترك؟ هنا توجد نظريه، نظريه تقول ان المعنى لا هو مطلق ولا هو ماذا؟ مقيد. الاطلاق يحتاج الى دال، والقيد يحتاج ماذا؟ الى دال. فانت اذا قلت انسان، لو سألتك هذا مطلق، الجواب ماذا؟ لا. هذا مقيد، الجواب لا. لماذا؟ لانه الانسان، معنى الانسان لم يؤخذ فيه لا الاطلاق ولا ماذا ولا التقييد. وبعبارة اخرى، الواضح عندما اراد ان يضع لفظ الانسان لمعنى هذا المفهوم في الذهن، تصور المعنى المطلق ووضع اللفظ بإزائه، او تصور معنى ينسجم مع المطلق وينسجم مع المقيد، اي منهما؟ هنا توجد نظريتان. نظرية تقول بان الواضح عندما تصور معنى الانسان تصوره بنحو ينسجم مع الاطلاق وينسجم ماذا؟ مع التقييد. اما نفس اللفظ لا هو موضوع للمطلق ولا هو موضوع للمقيد. فاذا انت اردت ان تستفيد من هذا اللفظ في الاطلاق تحتاج الى دال، لما تحتاج؟ احتاج. اذا اردت ان تستفيد منه في المقيد تحتاج الى دال او لا تحتاج؟ نعم، ولكن على طريقة تعبد الدال والمدلول، لان الانسان يقول يكون من قبيل ماذا؟ من قبيل اللفظ الذي يصح استعماله في هذا المعنى ويصح استعماله في هذا المعنى. استعماله في هذا المعنى حقيقي ولكن مع دال اخر، استعماله عن في هذا المعنى حقيقي ولكن مع دال اخر. وهذا معناه ان لفظ الانسان موضوع للمعنى المهمل للمطلق ولا المقيد. واضح هذا المطلب؟ ولكن في قبال هذه النظرية توجد نظرية ثانية تقول لا، الواضع وضع لفظ الإنسان لمعنى مطلق، فالإطلاق مأخوذ قيد في المعنى. واضح المطلب؟ خب هنا نسأل منكم، تقال أن يقول ما هي الثمرة؟ بس سواء الواضع كان واضع هذا اللفظ لمعنى ينسجم مع المطلق والمقيد او واضعه للمعنى المطلق بقيد الاطلاق، الثمرة ما هي؟ نقول الثمرة، تريدون الثمرة؟ تظهر في موردين. اذا قلنا، التفتوا جيدا، اذا قلنا ان اللفظ موضوع للمعنى المهمل الذي ينسجم مع المطلق وينسجم ماذا؟ مع المقيد، استعماله في المطلق استعمال حقيقي لو مجازي؟ احسنتم، لانه قلنا موضوع للمعنى ينسجم مع المعنيين معا، فاستعماله في المطلق مع دال الاضافي حقيقي. استعماله في المقيد مع ذلك للإضافي حقيقي. أما إذا قلنا أن اللفظ موضوع للمعنى المطلق، استعماله في المقيد ماذا يكون؟ يكون استعمالا مجازيا. إذن هناك ثمرة مهمة تظهر، وهو أن ندعي أن اللفظ موضوع للمعنى المطلق أو موضوع للأعم من المطلق والمقيد، أي منهما؟ فإن قلنا موضوع للأعم فاستعمال اللفظ في المطلق حقيقي على طريق التعدد الدال والمدلول، واستعماله في المقيد أيضا حقيقي على طريق قاعدة احترازية القيود. أما إذا قلنا أن اللفظ موضوع للمعنى المطلق واستعماله في المقيد استعمال لللفظ في غير ما وضع له فيكون استعمالا مجازيا. اذا انت اذا وجدت ان الانسان ان المولى استعمل لفظا مطلقا واراد المقيد لابد تدعي كل الاستعمالات استعمالات ماذا؟ مجازية. هل يمكن الالتزام بهذا؟ يعني اذا قال المولى اكرم الانسان العالم، يقول هذا الاستعمال بعد استعمال مجازي. لماذا؟ لان الانسان موضوع للمطلق واستعمله هنا ماذا؟ للمقيد. انت واقعا تحس من قولك اكرم الانسان العالم عالم استعمال حقيقي هذا لو مجازي؟ تراه حقيقي بالتبادل والوجدان، تراه حقيقي. من هنا ندعي نحن ان لفظ المطلق، ان اللفظ موضوع للطبيعة المهملة التي تنسجم مع المطلق ومع المقيد. واضح المطلب؟ إذن الدلالة اللفظية، التفتوا جيدا، الدلالة الوضعية لكلمة الإنسان معناها بحسب الدلالة التصورية مطلق ومقيد. تصورية اللي هي محصول عملية الوضع، مطلق ومقيد، لا مطلق ولا مقيد، لأن الواضع وضعه لمعنى ينسجم مع المطلق وينسجم ماذا؟ مع المقيد. يعني الإنسان الموضوع لمعنى، هذا الإنسان موضوع دلالة تصورية للإنسان، يعني الإنسان المطلق؟ لا. الإنسان المقيد؟ لا. فلا الإطلاق قيد في المعنى ولا التقييد قيد في المعنى. واضح هذا المطلب؟ قال الإطلاق. أكو أمر ثاني، ثمرة ثانية تظهر إن شاء الله نقرأها بعد ذلك. قال الإطلاق يقابل التقييد. قلنا أنواع التقابل ستأتي بعد ذلك. فإن تصورت معنى مراد مفهوما، فإن تصورت معنى ولاحظت في ذلك المعنى وصفا خاصا أو حالة معينة كان ذلك تقييدا. مراد من الوصف الخاص كالفقير، كالعدالة، كالعلم. مراد من الحالة المعينة كالقيام، كالسكون، كالحركة ونحو ذلك. وإن تصورته ذلك المعنى بدون أن تلحظ معه أي وصف أو حالة أخرى كان ذلك إطلاقا. فالتقييد إذن هو لحاظ خصوصية زائدة في الطبيعة، والإطلاق هو عدم لحاظ الخصوصية الزائدة في الطبيعة. والطبيعة محفوظة في كلتا الحالتين، يعني في الإطلاق وفي التقييد. ما هو المراد من الطبيعة؟ يعني الكلي الطبيعي اللي درسه في علم المنطق. الكلي إما طبيعي إما منطقي إما عقلي. كلي الطبيعي يعني ماذا؟ يعني الإنسان. لماذا يسموه العكلي؟ هذا بحث موكول إلى مكان. مرادنا من الكلي الطبيعي يعني الإنسان. كلي المنطقي ماذا؟ الكلي. الكلي الطبيعي. الإنسان كلي، هذه الإنسان كلي طبيعي، كلي كلي منطقي، المجموع من الموضوع والمحمول كلي عقلي. هنا عندما نقول طبيعة مرادنا يعني ماذا؟ يعني ما يقع موضوعا لقولنا الإنسان كليون. قال والطبيعة محفورة في كلتا الحالتين، غير أن الطبيعة تتميز في الحالة الأولى بأمر وجودي وهو ماذا؟ في حالة التقييد، وهو لحاظ الخصوصية. وتتميز الطبيعة في الحالة الثانية بأمر عدمي وهو عدم لحاظ الخصوصية. ومن هنا يقع البحث في أن كلمة إنسان مثلا هذا اللفظ أو أي كلمة مشابهة أي طبيعة أخرى، هل هي موضوعة للطبيعة المحفوظة في كلتا الحالتين؟ يعني لا هي هذه الكلمة موضوعا للمعنى المطلق ولا للمعنى المقيد، بل هي مهملة، فالإطلاق يحتاج إلى دال والتقييد أيضا يحتاج إلى دال، فالتقييد دخيل في المعنى الموضوع له ولا الإطلاق دخيل في المعنى الموضوع له، بل هو ماذا؟ بل الكلمة وهي الإنسان بمدلولها تلائم كلا الأمرين، يعني هي لا بشرط من حيث الإطلاق ومن حيث التقييد. أو هاي النظرية الأولى. النظرية الثانية، أو أن الكلمة وهي الإنسان موضوعة للطبيعة المطلقة أي الإطلاق، فإذا كانت موضوعة للطبيعة المطلقة استعمالها في المقيد يكون ماذا؟ استعمالا مجازيا. فتدل الكلمة بالوضع، يعني الدلالة التصورية ماذا تكون؟ الدلالة التصورية هي المطلق. أما إذا قلنا الدلالة التصورية لا المطلق ولا المقيد، إذن الإطلاق والتقييد بعد مو دلالة تصورية، من أين لابد نستفيدها؟ من دلالة تصديقية. وهذا هو الفارق الثاني، وهو أننا إذا قلنا أن الإطلاق قيد في المعنى عندما يوضع اللفظ، إذن الإطلاق يكون مدلول تصوري لو مدلول تصديقي تصوري. أما إذا قلنا أن الطبيعة موضوعة للمعنى الذي ينسجم معهما، فالإطلاق يكون مدلولا تصديقيا كما أن التقييد يكون مدلولا تصديقيا. قال فتدل الكلمة بالوضع على الإطلاق وعدم لحاظ القيد. وقد وقع الخلاف في ذلك بين العلماء، ويترتب على هذا الخلاف أمران. الأمر الأول، إن استعمال اللفظ وإرادة المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول يكون استعمالا حقيقيا على الوجه الأول. لماذا؟ لأن اللفظ لم يوضع للإطلاق ولا للتقييد، بل وضع لهما معا، فاستعماله في الإطلاق مع دال آخر حقيقي، واستعماله في المقيد مع دال آخر أيضا حقيقي، لأن المعنى الحقيقي للكلمة محفوظ في ضمن المقيد والمطلق على السواء، ولكن ويكون مجازا على الوجه الثاني، لأن الكلمة لم تستعمل في المطلق مع أنها موضوعة للمطلق، فيكون استعمالا في غير ما وضع له اللفظ، فيكون استعمالا مجازيا في القيد، أي للطبيعة التي لم يلحظ معها قيد بحسب الفار. هذا النتيجة الأولى أو الثمرة الأولى المترتبة على الوجهين. الثمرة الثانية ما هي؟ قال إن الكلمة إذا وقعت في دليل حكم، كما لو قال المولى أكرم الإنسان، أكرم الإنسان، ماذا تقولون؟ الإنسان موضوع للمطلق أو موضوع للأعم من المطلق والمقيد؟ طبعا لم يقل أحد أنها موضوع للمقيد، فلهذا تجدون نحن دائما نردد بين أنها موضوع للمطلق أو موضوع للأعم من المطلق والمقيد. ماذا تقولون؟ الإنسان موضوع للمطلق أو للأعم؟ إن قلنا أنها موضوعة للمطلق فنحن نثبت الإطلاق بالدلالة التصورية، بعد لا نحتاج إلى دلالة تصديقية جدية، تمام؟ لماذا؟ لأن اللفظ مفاده دلالته التصورية هو ماذا؟ هو المطلق. إذن هل نحتاج إلى مؤونة جديدة لإثبات إطلاق من دلالة تصديقية جدية؟ أما إذا قلنا أن اللفظ موضوع للأعم، فكما يحتاج التقييد إلى دال، الإطلاق يحتاج إلى ماذا؟ إلى دال. نفس المدلول التصوري لا يقول لا هذا مطلق ولا يقول هذا مقيد. قال أن الكلمة إذا وقعت في دليل حكم، يعني صارت موضوعا لحكم، كما إذا أخذت موضوعا للحكم مثلا ولم نعلم ان الحكم الوجوب مثلا الاكرام وجوب الاكرام هل هو ثابت لمدلول الكلمة على الاطلاق او لحصة مقيدة منه اي من ذلك الموضوع. هنا امكن على الوجه الثاني، يعني ماذا؟ يعني ان المعنى ان اللفظ موضوع للمعنى المطلق. امكن على الوجه الثاني ان نستدل بالدلالة الوضعية للنفض على ماذا؟ ان نستدل على ماذا؟ على الاطلاق. يقول نفس اللفظ دال على الاطلاق، فالدلالة التصورية للانسان يدلنا على ان المراد مطلق الانسان. لماذا؟ لانه اي الاطلاق، لانه ضمير يعود على الاطلاق، لانه مأخوذ في المعنى الموضوع له وقيد له، اذا فيكون من القيود التي ذكرها المتكلم في نفس كلامه. فنطبق عليها ماذا؟ قاعدة احترازية القيود التي تقدمت بالامس. الاطلاق قيد في المعنى ومو قيد في المعنى، ها؟ بناء على الوجه الثاني قيد في المعنى، والمفروض ان المتكلم تكلم بهذه الكلمة، اذا هو ذكر الاطلاق. فاذا ذكر الاطلاق تطبق قاعدة احترازية القيود وهو انه يريد المطلق. قال فنطبق عليه اي على هذا القيد قاعدة احترازية القيود، فنثبت مفتبته، فنثبت ان المراد الجدي مطلق ايضا، لان المدلول التصوري مطلق. الاخوة يتذكرون قلنا اذا المتكلم قال شيئا يريده جدا وحقيقة او لا يريده، وهنا قال الاطلاق او لم يقل الاطلاق، قال الاطلاق فهو يريده، لان الاطلاق ايد في الدلالة التصورية والوضعية. واما على الوجه الثاني فلا نستطيع ان نفعل ذلك. لماذا؟ لان الدلالة التصورية لا يوجد فيها اطلاق. فاذا اردنا ان نثبت الاطلاق بعد لا يمكن ان نتمسك ماذا؟ باللفظ. لابد ان نرجع لنرى هل يوجد عندنا طريق اخر او لا يوجد عندنا طريق اخر. ملتفتين للنقطة؟ من هنا قال علماء الأصول توجد عندنا قرينة عامة تسمى بقرينة الحكمة، نثبت بها الإطلاق، ولكن هذه القرينة لفظية لو حالية سياقية. بعد حالية سياقية لا يمكن أن تكون لفظية. قال وأما على الوجه الأول فلا دلالة وضعية لللفظ على ذلك، يعني على الإطلاق. لماذا؟ لأن اللفظ موضوع بموجبه، بموجب هذا الوجه الأول، للطبيعة المحفوظة في ضمن المطلق والمقيد والمفروض، وكل من الإطلاق والتقييد خارج عن المدلول الوضعي لللفظ. إذن فالمتكلم كما لم يذكر التقييد لم يذكر ماذا؟ الاطلاق. فالمتكلم لم يذكر في كلامه التقييد وماذا؟ لم يذكر الاطلاق ايضا. اذا فلا يمكن بالطريقة السابقة التي ذكرناها على الوجه الاول ان نثبت الاطلاق. هذا قرين على انه فنثبت هناك مو فثبت، فنثبت ان نثبت الاطلاق، بل لا بد من طريقة اخرى، وهذه الطريقة الاخرى هي المعروفة في كلماتهم بقرينة الحكمة، وهي ليست قرينة لفظية، ليست دالا لفظيا، بل هو دال ظهوري عرفي سياقي. قال والصحيح هو الوجه الاول، يعني ان اللفظ موضوع للطبيعة المهملة الأعم من الإطلاق والتقييد. لماذا؟ يقول لما نشاهده بالوجدان والتبادر استعمال اللفظ في المقيد، ليس استعمال المجازية، ليس من قبيل استعمال الإنسان أسد. هناك الإنسان يحس المجازية يحسها، ولكن هنا عندما يستعمل اللفظ في المقيد لا يحس المجازية، بل يرى أن الاستعمال ماذا؟ استعمال حقيقي. وهذا خير شاهد على ان اللفظ موضوع ماذا؟ للأعم من المطلق والمقيد. قال والصحيح هو الوجه الاول، لان الوجدان العرفي شاهد بان استعمال الكلمة كالإنسان في المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول ليس فيه تجوز، يعني ليس استعمالا مجازيا بل هو استعمال حقيقي. وبناء على الوجه الثاني يكون استعمالا حقيقيا لو مجازيا يكون مجازيا، وهذا خلاف الوجدان العرفي والتبادر الذي يحس به كل إنسان عارف باللغة. إذن وعلى هذا الأساس نحتاج في إثبات الإطلاق إلى طريقة أخرى غير قاعدة احترازية القيود، إذ ما دام الإطلاق غير مأخوذ في مدلول اللفظ وضعا فهو غير مذكور في الكلام، إذن فلا يتاح تطبيق قاعدة احترازية القيود عليه لأنه غير مذكور. نعم إذا قلنا أن اللفظ موضوع للمطلق فالإطلاق مذكور فيطبق عليه قاعدة احترازية القيود. والطريقة الأخرى هي ما يسميها المحققون المتأخرون بقرينة الحكمة. خب ما هي قرينة الحكمة؟ التفتوا جيدا، ما هو المراد من قرينة الحكمة؟ إذا كان هناك متكلم عرفي، شنو معنى متكلم عرفي؟ يعني في محاوراته يبني على ما يبني عليه العرف في محاوراتهم، إذا أراد أن يتكلم ليس له طريقة جديدة في المحاورة، يعني عندما يقول يجب لا يريد من يجب يحرف، لعله بعض الناس وضع اصطلاحا لنفسه يقول انا عندما اقول يجب يعني يحرم، من حقه او ليس من حقه؟ نعم من حقه، ولكن هذا على خلاف الاصطلاح المحاورات العرفية لو موافق للمحاورات، على خلاف المحاورات. نحن بحثنا في ذلك الانسان الذي يتكلم على اساس المحاورات العرفية، وعموم الناس ايضا يتكلمون على هذا، والشاهد عليه حتى هذا الانسان الذي عند اصطلاح خاص عندما يسمع الوجوب من الغير يتبادر بينه الى الوجوب مو الى الحرمة. لماذا؟ باعتبار ان العرف والعقلاء تبانوا على ان تكون محاوراتهم على هذا الاساس. التفتوا جيدا، اذا كان هناك متكلم عرفي، ماذا معنى عرفي؟ يعني بنى على المحاورات الموجودة بين العقلاء والأعراف العقلائية، وتكلم بكلام قال أكرم الإنسان. هنا لو كان يريد إكرام الإنسان بقيد العدالة ولكن لم يذكر في كلامه العدالة، هل يمكن ان يحتج على احد ويقول لماذا اكرمتم كل انسان انا اريد منكم اكرام العادل؟ او لا يمكنه ذلك؟ لا يمكنه ذلك. لماذا لا يمكنه؟ لان العرف يحتج عليه، يقول انت اذا كنت تريد العادل كان عليك ان تبين، وحيث انك لم تبين اذا لا تريد العدل، والا لو كنت تريد ولم تبين فقد نقضت غرضك بنفسك، لماذا لم تتكلم؟ المفروض انك تتكلم على مستوى المحاورات العرفية، ومقتضى المحاورات العرفية ان تذكر القيد اذا كنت تريد قيدا، اما اذا لم تكن تريد القيد، اما اذا لم تذكر القيد هذا معناه انك لا تريد القيد. اذا اذا قال انسان أكرم العالم، أنا أستفيد من كلامه ماذا؟ مطلق العالم سواء كان نحويا أو أصوليا أو فيلسوفا لأنه عالم، ولكنه وكذلك أستفيد منه ماذا؟ إكرام الفاسق أو العاصي، لأنه مطلق أيضا من هذه الجهة. فهنا سؤال، لو فرضنا ان ذلك المولى كان يريد اكرام العالم العادل، نقول له كان عليك ان تبين، بحيث انك لم تبين قيد العدالة اذا ماذا؟ اذا ليس مرادا لك. اذا يوجد عندنا ظهور عرفي، التفتوا جيدا، ظهور عرفي مستفاد من حال المتكلم، مو من لفظ المتكلم، ها ظهور سياقي هذا مو ظهور لفظي، من حال المتكلم العرفي، انه ماذا؟ انه اذا اراد قيدا يبينه. هذا مدلول ماذا؟ انه اذا لم يذكر قيدا لا يريده. اذا اذا قال اكرم العالم يريد ماذا؟ يريد العالم العادل، ويريد مطلق العالم وهو المطلق. اذا نثبت لكم الاطلاق، ولكن باي قرينة؟ بقرينة لفظية؟ لا، بقرينة حالية سياقية مفادها ان كل ما هو داخل في مرادي ابينه بكلامي، فاذا لم يبين القيد يعني لا اريده. ظهور عرفي سياقي مفاده ماذا؟ ان كل ما اريده منكم من العبد ماذا؟ ابينه لكم، فاذا لم ابين القيد فلا اريده منكم. والا لو كنت تريده كنت عليك ان تبين، كان عليك ان تبين، وحيث انك لم تبين اذا لا تريد. التفتوا جيدا، قاعدة احترازية القيود ماذا كانت تقول؟ كانت تقول كل ما قاله يريده. هسه هنا مش نستفيد من هذه القاعدة الجديدة، ما لم يقله قل لا يريده. اذا قرينة الحكمة غير قاعدة احترازية القيود، ها واضح؟ قرينة الحكمة كانت تقول كل ما ذكرته لك فانا ماذا؟ أريده جدا وحقيقة. أما قاعدة قرينة الحكمة ماذا تقول؟ تقول مو كل ما ذكرته لك فأنا أريده، لا، تقول ظهور حالي أن ما أريده منك أبينه، فإذا لم أبين فلا أريد، يعني ما لم أقله فلا أريده. ما أدري واضح قدرت أميز بين القاعدتين أم لا؟ إذا أكو إشكال الاخوة يبينوا، اذا ماكو حتى نطبق. بل ليش؟ هذا النساء المرتين ماذا تفعلون؟ وهو ان الاطلاق دلالة وضعية لدلالة بل لا فيها ثمرات عملية، هذا خلوه الى باب التعارض. لا في في في في في ليش؟ اذكركم واحد حتى يتضح لكم الذهن، يتضح المطلب. شوفوا هناك في محله اذا تعارض عندنا عام ومطلق، العام غير المطلق ان شاء الله سيأتي بيانه. المطلق والعام كلاهما يشمل الشيء، ولكن المطلق يشمل الافراد بقرينة الحكمة، والعام يشمل الافراد افراد باللفظ. فتقول اكرم كل عالم، هاي كل تفيد ماذا؟ تفيد العموم. اذا هناك الشمول لجميع الافراد مفاد اللفظ اللي هو مفاد القرينة العامة، مفاد اللفظ. التفتوا جيدا، بحثوا في باب التعارض، اذا تعارض عام ومطلق ايهما يقدم؟ ها لماذا؟ فاذا قلنا ان المطلق ايضا لفظي فلا يتقدم عليه العام، واضح؟ فإذا قلنا أن المطلق مدلول وضعي ولفظي إذن يكون في حكم ماذا؟ في حكم العام، فلا معنى لأن يتقدم عليه العام. أما إذا قلنا أن الإطلاق بقرينة الحكمة مو مدلول لفظي مدلول سياقي، العام يتقدم عليه. قال والطريقة الأخرى هي ما يسميها المحققون المتأخرون بقرينة الحكمة. التفتوا جيدا المطلب، المطلب دقيق. وجوهرها يعني جوهر قرينة الحكمة التمسك بدلالة تصديقية، اذا بعد مو دلالة وضعية تصورية خلاص، عرفي لظهور عرفي سياقي اخر غير ذلك الظهور العرف الحالي السياقي الذي تعتمد عليه قاعدة احترازية القيود. قاعدة احترازية القيود ماذا كانت تقول؟ ما أقوله أريده جدا. أما هذه القاعدة تقول ماذا؟ ما لم أذكره، ما لم أقله فلا أريده. فقد عرفنا سابقا أن هذه القاعدة يعني قاعدة احترازية القيود تعتمد على ظهور عرفي سياقي مو سيأتي. في بعض النسخ أكو سيأتي، شفتوها النسخ الموجودة في بعض بيد بعض الإخوة. أنا أقرأ هاي النسخة اللي بيها غلط حتى أصحح النسخ، وإلا نسخة مصححة أيضا عندي. على ظهور عرفي سياقي، في بعض النسخ سيأتي غلط سياقي. مفاد هذا الظهور العرفي في قاعدة احترازية القيود ما هو؟ أن ما يقوله المتكلم في المدلول التصوري يريده حقيقة في المراد الجدي ويوجد. قاعدة احترازية القيود خلصنا منها، تعالوا إلى قرينة الحكمة. ويوجد ظهور عرفي سياقي آخر وهو قرينة الحكمة، مفاده ألا يكون شيء دخيلا وقيدا في مراده الجدي وحكمه ولا يبينه باللفظ. لا يمكن أن يوجد هناك شيء دخيل في موضوعي ولكن لا أبينه لكم، فإذا لم أبين لكم يعني ليس دخيل في موضوعي. هذا الظهور العرفي يقول لا يمكن أن يكون هناك قيد داخل في موضوع كلام المتكلم في موضوع حكم المتكلم ولكنه لا يأخذه في المدلول التصوري. فإذا وجدنا لم يأخذ يعني لا يوجد، وإلا لو كان موجودا لأخذه. واضح المطلب؟ إذن هذا غير ذاك. قال أن لا يكون شيء دخيلا وقيدا في مراده الجدي وحكمه ولا يبينه باللفظ. لماذا؟ لماذا هذا الظهور العرفي السياقي أين مجاله؟ لماذا من أين نشأ؟ قال لأن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي، ولكن من خلال ماذا؟ من خلال كلماته وخطابه، لأن هذا مقتضى المحاورات العرفية والعقلائية. أنا خلصت في بطن المتكلم حتى أعلم ماذا يريد أن يقول. أنا أعرف المتكلم من خلال خطابه. فإن ظهور حال المتكلم هو ماذا؟ ظهور حال المتكلم هو أنه ليس هناك شيء دخيل في مراده الجدي إلا ويأخذه ماذا؟ في خطابه عند الكلام. قال وحيث أن القيد كما هو المفروض في المقام ليس مبينا، لأننا فرضنا أن الإنسان من ذكر الكلمة المطلقة يعني ذكر الكلمة بلا قيد، هنا نستكشف من عدم ذكر القيد ماذا؟ ليس القيد داخلا في مراده الجدي. وإذا لم يكن القيد داخلا في مراده الجدي يعني ماذا؟ يعني ماذا؟ قال وحيث أن القيد ليس مبينا في حالة عدم نصب قرينة على التقييد فهو ماذا؟ القيد إذن ليس داخلا في المراد الجدي والحكم الثابت من قبل المتكلم، وهذا هو الإطلاق المطلوب في المقام. إذن فتبين لنا أن قاعدة احترازية القيود تعتمد على ظهور عرفي سياقي، وقاعدة قرينة الحكمة تعتمد على ظهور عرفي سياقي آخر لا علاقة له بالأول. وهكذا بلي بالمراد الجدي مو بالمدلول التصوري. نعم بلي كلمة الإنسان صير مطلقة، ولكن من أين استفدتها؟ من المراد الجدي لو من الدلالة الوضعية؟ من المراد من الظهور العرفي، والظهور العرفي مو هو الدلالة التصورية. بلي نحن هم نقول أن الإنسان إذا جاء في كلام متكلم تفيد الإطلاق، ولكن من أين استفدت الإطلاق؟ من اللفظ. والشاهد انك لو سمعت هذه الكلمة من الجدار لما تبادر ذهنك الى الاطلاق. اما اذا سمعتها من انسان عاقل ملتفت مريد جاد يتبادر ذهنك الى ماذا؟ الى الاطلاق. فاذا كان هازلا لا يتبادر ذهنك الى الاطلاق. هذا خيرك شاهد على ماذا؟ ان الاطلاق لم تستفده من الانسان من لفظ الانسان وانما استفدته من حال المتكلم. فاذا كان حال المتكلم ليس في مقام البيان بل في مقام الهزل لم يكن في مقام الجد اذا ماذا؟ لا تستفيد الاطلاق. بل نحن نريد ان نقول ان الانسان يستفاد منه الاطلاق ولكن من اين تستفيده؟ من اللفظ ام من قرينة الحكمة؟ قالوا هذا هو الاطلاق المطلوب. وهكذا نلاحظ ان كلا من قرينة الحكمة التي تثبت الاطلاق وقاعدة احترازية القيود التي تثبت ما تقدم تبتني على ظهور عرفي سياقي حالي غير الظهور العرفي السياقي الحالي الذي تعتمد عليه الأخرى. هذا ليس أحدهما عين الآخر. إذن التقييد من أين تستفيده؟ سؤال. التقييد من أين تستفيده؟ من اللفظ لو من المراد الجدي. الإطلاق من أين تستفيده؟ من اللفظ لو من المراد الجدي. أما نفس اللفظ لا فيه إطلاق ولا فيه ماذا؟ إذا أردت أن تثبت التقييد تحتاج إلى قاعدة احترازية القيود، وإذا أردت أن تثبت الإطلاق تحتاج إلى قاعدة ماذا؟ قرينة الحكم. وكلاهما ظهوران عرفيان سياقيان ولا يوجد أي واحد منهم مستفاد من اللفظ. واضح المطلب؟ ولكن أكو فرق دقيق بينهما، وهو أنه قاعدة احترازية القيود في كل مورد القيد لا بد أن يذكره ماذا؟ المتكلم. إذا لم يذكر القيد فلا يستفاد قاعدة احترازية القيود. أما قرينة الحكمة قرينة عامة، إن صح التعبير قاعدة احترازية القيود قرينة خاصة، ولكن قرينة الحكمة ماذا؟ قرينة عامة. وإن كان كلاهما ظهور عرفي للمتكلم، ولكن واحدة تعتمد على ظهور عرفي خاص والآخر تعتمد على ظهور عرفي عام. قال فالقاعدة تبتني على ظهور حال المتكلم في ماذا؟ يعني قاعدة احترازية القيود. فالقاعدة تبتني على ظهور حال المتكلم في أن ما يقوله في اللفظ يريده حقيقة في المراد الجدي. وأما وقرينة الحكمة تبتني على ظهور حال المتكلم في أن كل ما يكون قيدا في مراده الجدي يقوله في الكلام الذي صدر منه. كل ما هو قيد يذكره في كلامه، وإذا لم يذكر في كلامه قيدا يعني لا يريده. التفتوا جيدا مؤدى عبارة السيد الشهيد، لأنه أكفت إشكال دقيق بعد ذلك سيتوجه إلى مطلب الأستاذ الشهيد. كل ما هو داخل من القيود في مرادي الجدي فأنا آخذه أين؟ في مقام الخطاب. فإذا لم أأخذ قيد العدالة فهو ليس داخل في مرادي الجدي. هذا معنى ماذا؟ كل ما هو داخل في مرادي الجدي، داخل بنحو القيد الوجودي لو بنحو القيد العدمي، ياهو بنحو القيد الوجودي، يعني ما أريده من القيود الوجودية أذكره في خطابي وكلامي. فإذا لم أذكر لكم قيدا وجوديا فأنا لا أريد. هذا مفاد قاعدة قرينة الحكمة. هذا هو مفاد قاعدة قرينة الحكمة، أن ما هو داخل من الأمور الوجودية يعني من الخصوصيات الزائدة على الطبيعة، دام هو داخل من الخصوصيات الزائدة على الطبيعة، إذا كان داخلا في مراد الجدي أخذه أين؟ أخذه في مقام الخطاب. فإذا لم أخذ خصوصية زائدة فهذا معناه أنه غير مراد لي جدا. فلهذا قال ظهورها وقرينة الحكمة تبتني على ظهور حال المتكلم في أن كل ما يكون قيدا في مراده الجدي يقوله في الكلام الذي صدر منه لإبراز ذلك المراد الجدي، أي أنه أي المتكلم العرفي في مقام بيان تمام مراده الجدي بخطابه الذي صدر منه. هنا المستشكل يرجع ويقول في النتيجة أنتم قبلتم أن اللفظ موضوع للأعم من المطلق والمقيد، قبلتم أو لم تقبلوا؟ نعم قبلتم. وعندما ذكر اللفظ والإطلاق يحتاج إلى دال أو لا يحتاج إلى دال؟ ها؟ يحتاج. والتقييد يحتاج إلى دال أو لا يحتاج؟ وهذا عندما استعمل اللفظ لا جاب دال للإطلاق ولا أتى بدال للتقييد، إذن لماذا تستفيدون الإطلاق؟ واضح الإشكال؟ أعيد، أنتم قلتم أن اللفظ موضوع للأعم من المطلق والمقيد، فكما أن الإطلاق يحتاج إلى دال، التقييد أيضا ماذا؟ يحتاج إلى دال، أو بالعكس صحيح العبارة، فكما أن التقييد يحتاج إلى دال ماذا؟ الإطلاق أيضا يحتاج إلى دال. وهذا الذي قال أكرم الإنسان جاءنا بدال على التقييد؟ لا. جاءنا بدال على الإطلاق؟ لا. لا. كيف تستفيدون الإطلاق؟ ترجع المشكلة من أول، أن أنتم أبناكم أن اللفظ أعم من المطلق والمقيد، وقبلتم كما أن التقييد يحتاج إلى دال المطلق ايضا يحتاج الى دال، ها؟ والمفروض ان المتكلم قال اكرم الانسان، ذكر دالا على التقييد؟ لا. ذكر دالا على الاطلاق؟ لا. اذا لماذا تستفيدون الاطلاق في مقابل التقييد؟ جوابه بعد اتضح، ما ادري الاخوة التفتوا بعد الى الجواب ولا الجواب ماذا؟ أن التقييد يحتاج إلى دال بخصوصه، ولكن الإطلاق لم يحتاج إلى دال بخصوصه. قلنا قرينة عامة تستفاد من ظهور حال المتكلم، هذا أولا. وثانيا نحن قلنا ما هو داخل في مراده الجدي من الخصوصيات الزائدة يأخذه ماذا؟ في خطابه. والإطلاق خصوصية زائدة أو عدم خصوصية؟ فلا يحتاج إلى دال زائد. ما أدري واضح الجواب ولا؟ في القيد نحتاج إلى دال وجودي، أما في المطلق ماذا؟ لا نحتاج إلى دال وجودي. لماذا؟ لأن الإطلاق عدم الخصوصية فلا يمكن أن يكون عليه دال. نعم الدال عليه حال المتكلم. فإذا نحن وإن سلمنا معكم أننا نقبل أن الطبيعة موضوعة للأعم من المطلق والمقيد، ولكن إذا لم يذكر القيد فنحن نستفيد الإطلاق في قبال التقييد. هسه هذه قراءة الاعتراض وجوابه، خلوه إلى غد، والحمد لله رب العالمين.